الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة آيات 24. أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبه الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. فالميخ وقرومي ربان أمري كدوبة في غمركي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهرشبكات وهرشي خوائية بيجينا بو كسانيك كسوكاليا وماليا عشيرتيا بعض القاني كدنيا خانو ماليا خوش تربيت وبيشي بخن همويا هندكي بس الأو كدارا نداك خواه يورو مهربان واجبي كردوا كردوا كان كردوا يخويا بيش أو بخن خواه يورو واجبي كردوا او كدواني كواخوا بي خوشا و بي راضية وكو هجرت كدن و جهاد كدن لرقي خوادا. قال عماد بن كثير اي ان كانت هذه الاشياء اقر امشتانا قل ان كان اباؤكم يعني باو با بيرتان و ابناؤكم و بهما شكل باوك يعني دايكش و ابناء يعني بناتش كروكشتان براو خشتان خزانتان او خزان مردي عشيرتان او ماليكا بيداتان كدوا اموار اقترفتم ان اكتسبتموها او بازيغانيكا تجارة تخشون كسادها اترسن رواجي نميني زياني تيابكن قازاج نكن تبرو نايا بو جماعات نايا بو جمعة زرركم او كات خالتي لي مكرم لي نبم مالكم زرركا ومساكن ترضونها او خانوانيك او ان بيان خوشا شويني نشجبونيان اگر امانا خوشا يستر بالله ايوا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا او أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. شاورواني أو سزاي خوابكن كخير ميربان سزاتا ندال سري حتى يأتي الله بأمره ما بس بعقوبة خوايا والله لا يهدي القوم الفاسقين. خير ميربان يارمتي قوم فاسق نادت كوات هر كسي او صفتاني تيابي او فاسقة او ماناي آياتكي. روى الامام احمد وابو داود واللفظ له إلى الضقي أبو داود من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة بيع عينها هويك مالك أفروشت بكسك بقرس دعي قرزار ناتوانيت دكاتي دياري كراوة فاركي بو بيانيت أمش بي أغيت أغيت أكرمو بكمتر أو بيتبعي عينه يعني عيني أو مالك بي فروشتوا لي أكرتوا بنرخيكي كمتر. إذا تبايعتم بالعينة أجر كرنو فروشن تان أو شيوا بو بو شيوا بيع شيرات عن كرت وأخذتم أذناب البقر شين كلكي مانغا كوتن بمعنى خوكي خويبة كرنو فروشنوا خريق بكا أو بشي لخوك بشي كتير بمرو مالاتوا ورضيتم بالزرع خلقانا يجيش بكشو كالاوا اتتاو كما يوا حلو بدا بو اسلام كما يوا خزمتي اسلام بكا كما يوا تيب كوشي لرقي خواتا وتركتم الجهاد يقومان او ببيعو او يجبا مرو مالاتو كشو كالاوا اتتاو او برشو بلاو بنوي مسلمانانا كواتو كاتا مسلمانا لاوازا بن لاواز جبناتو ان جهاد كن لرقي خواتا صلت الله عليكم ذلا او عقوبه خويه وجرم ربان عقوبه اداء ذليلي زالك بسرت انا فتذليل ابن لا ينزعه او ذليلي لا نابت حتى تراجعوا دينكم حتى ترجعوا الى دينكم حتى نقرن ابو دينك فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده ويواجبه أويك خيور مهربان بي خوشة كعبدك الجامي بدا أويك خيور مهربان پی خوش عبدکه انجام بده و ما بستی تی خیر می روان عبدکه و انجام بده آبی او پیش بخین لسر اوی که و عبد خوی پی خوش و عیبت که وقت اوی که خومن پی من خوشه یعنی امانه بید نبی پیش اوی بخین که خوا پی خوش و دوام هلیک اوی خوا پیش بخین فیحب ما یحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عبد واجب لسري اوي بي خوش بك خوا بي خوش ويرمي ربان بيرباري باكي خوش بي واوي شي اوي لعبد كرداري شاكي اويت كواتا عبدش ابي اوي خوش بي ويبغض ما يبغضه الله ويرمي ربان رقيلا كفرا لشيركا لكرداري خرابا عبدش ابي رقيلا ونبي ويوالي فيه ويعادي فيه دوستايتي كدن لسر اوشتانه بك خوا بي خوشه كخوا ايبيت وهروها رقليبون ودجمناتيش لسر اوشتانه بك خوا رقليتي ويتابع رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشين بيغمر بكيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها وكل آياته محنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه بخاري بجمال بعظم مسلم شلوشوار أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله. هيش كسيلة إيوة إيماني تواونية حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. هتاوك عبد يا غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوشتر نويت لكيل من داري لدايك باوكي ولا هم خلقش كواتا عبد همو عبدي همو إنسانك مناري خوي خوشوي صالح بيت دايك باوكي خوشويت و هر وقت خالقی باشیشی خوشه بید. بلام ابی خوشه ویستی با پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم لهمو خلق زیادر بی بلکو لنفسی خوش من بل ولا يحصل هذا الكمال الا بان يكون الرسول احب اليه من نفسه وكو ايماني تواونيه واجب إيمان تواو به إيماني تواو نية حتى وكو بيغمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوشتر نويت لنفسي خوي. كما في الحديث أن عمر قال لأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. كانت إمام عمر زي خوالي البيت وتي تو اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش شويستي لله من لهموشتك الا نفسي خوم نبي واتو تي توم زاتر خوش شوي لدايكو باوكم لا خزان ولا مندال ولا همو خلقي بلعم نفسي خوم خوش شوي تاوكتو. فقال والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. پیغمبر خوا فرمي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سين بالله كنفسي من بدس اوا ايمان التواونيه هتاوكم من لنفسي خوش خوش النبيت. فقال له عمر رضي الله عنه فانك الان احب الي من نفسي. كتيجيشت ايمان تواوني تاوانا فمدى اساكي من توم خوش الى نفسي خو. فقال الان يا عمر فمي استا اي عمر تو ايمانك تواو. رواه البخاري. كلا نفسي خومن زياتر خوشمان بيت نشانك ابريتي لشان كوتني. فمن قال ان المنفي هو الكمال فان اراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبه فقد صدق. لا يؤمن أحدكم فمن قال يعني من العلماء زنان أوانيك أتيانا إن المنفي هو الكمال لا يؤمن أحدكم يعني إيماني تواوني نقول كافرة نفي كمال نقنا في شيء نفي إيمان نية أوانيك أتيانا إن المنفي هو الكمال إيماني تواونية فإن أراد الكمال الواجب أقل ما بس أن بي أو إيمان تواونيك واجبة أوي كوا الذي يذم تاركه أجر كسي أو إيماني نبي ذم كريت وهروها روبري عقوبي خواي أبيتوا فقد صدق هراسي فرمو إيمان الواجب يعني الكمال أو هيك شيني بكوي شين بيغامر بكوي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله شيخ الإسلام. أما قبل ما بس المنفي شبه الكمال المستحب يعني أوي كوا سنة كيدا ببي كمال واجب أوي كأمري كدوه أوي كبيغمري خاصم أمري كدوه بيمان أجر جيب جي نكيت أو إيمان تاوني أمري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيب جي نكريت أو أو كس إيمان تاوني بلام أوي كوا أمري بيغمر سنة توبيكي وكو سنة كان أو أقرب له وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب يعني أقرب سنة كانك أفهم أو بهيش ويك لكلام إخوة ولكلام بيغمرة صلى الله عليه وسلم أو نبوه آياته لسر نكدني سنة ذمكيت نعم بلعم لسر نكدني واجب ذمكيت يعني ذمكيت ذمكيت ذما كري لسر أوي كواري شو بتعشيت عبري بيكراو ذما كري لسر أوي كوا بوشاك وشور بيبكي تخوار قولة بيتاو نبريكو هرشي أغري لسر أما أوي ترسونة تكاني تر أغراتو نيكات شي بيت ذمنا كريت ومعنى عقوبة نادريت كفرمي أغد شي بيت الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة. أقسم لي باشو بيش إن يجكان نيكين عقوبة دي لسري. لا. بوشو كي واجبني. بلام أوي كي أمري بيكرا وأمر بواجبة. عقوبة لسر شيء لسر سنة يعني لسر واجبة. لسر واجبة. نيجي جماعة النكات. نيجي جماعة النكا يعرض للعقوبة. بشيب ويك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرمي خليك برياري أو بدم كاتي كاتي نيجي بام بدري وقامت بكري وكسب كم بإمام وباشن دار كوكا موا بشن بو أوماواني كوا نهاتون بو نيجي جماعات خان وكان بسالة بسوتين كواتا أويك نيجي بو نيجي جماعات لبيعوان وعذر الشرعي نيا أو تشي نيا إيماني تعوني إيماني تعاونية كواتا أوكسا أويك إسراحتي لا شيء خوشي لا شيء خوي بيشي كدوا بيش أوي خستوك أخوا بي خوشا بيش أوي خستوك بي غمر بي خوشا صلى الله عليه وسلم هما سيبون جيباني هما سيبون جيباني نايكات بو خواكي بي خوش لك يشي لباما أكيد السلاة كيتري هلا سيبون يشكا أو أوي نفسي خوي بي خوشا بيشي أوي خستوك أخوا بي خوشا أوي خوي هل بجاردو سري خستوه بس أوي كخوا بي خوشا إيو كسا إيماني تاوانية أقل إيماني تاوانو بيت أبيت أو كارانا أنجام بدا كبنا كردني ذا بنا كدني روبري عقوبة أبتوا وإبن مسعود يفرمو رزي إخوة النبي ويكا إيما أمان زاني هيش كسيق نبو كدوا بكوي لن يجي جماعة إلا منافق كان نبي وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كوت عقوبة أو أوانا أنجامنا دا أوانا شيا أوانا إيمان تعاونية إيمان واجبية النية قاله شيخ الإسلام رحمه الله فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة. هل كسي ادعائي وبك بلي في غمر مخوش بيت صلى الله عليه وسلم كهم خكيواري هل مسلمان بقريت بيبلي في غمر خوش بيت صلى الله عليه وسلم الروح بفي دائبه بلهم بدون متابعة شنين هكذا بلي. وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. هر كس ادعاي خوشويسي پیغمبر بك صلى الله عليه وسلم وشيني نكوي قصي غيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش قصي پیغمبر بخات او درو اكات لو ادعاي كايكات كالي پیغمبر بخوشوي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا إمام البخواهية إمام البيغمبر صلى الله عليه وسلم وقرر علي أكين دوائي أو كومالك اللوان دوائي أم إقرارك إيكان دوائي أم إدعائك إيكان شيئاً بشيئاً يعني شنو ناكول وما أولئك بالمؤمنين أوانا إيمان دارنين سورة النور آية 30 فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أولئك بالمؤمنين غيرهم يرى نفي إيماني كردوا أوانيك بش أكنا يرى عليك دني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام. هم مسلمانك خوشيستي هيا بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقدر أويك مسلمانيتي تيابي شاني يرى علي إسلامكات أو نبي بيغمبر خوشيستي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. هم مسلمانيكيش يعني ويكوا شهادتين نيوجك الرجوة زكاة أركان إسلامي تيايا أو تشيا لابد أن يكون مؤمنا أصل أو يبويك إيماني بيتي. وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل أقل إيمان تواقشين به لقدر جيب جاكدني أركان إسلامكي أو شهادتي أو ذك إيماني شي بيها لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين يعني إيماني كامل إيماني تواو أو نايتجي إلا وشينه به لناو إيمان دارانا تايبت من دي كان أو أنك متابعة كان شون بيغمرة كان صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل. زوريني خلقي كاتك مسلمان بون دوهي كفريان يان لدايك بون كإسلام ببه وجرالي إسلام يان كلت طاعتي إخوة وطاعتي بيغمري عنك صلى الله عليه وسلم أو أنا مسلمانا إيمانك مجمليا هي هناك تفاصيل إيمان تفاصيل إيمان النية وأجل جنيزانا يشتفير نبوبا لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا ملام زياد بوني إيمان شونا ناودلو زياد بون او شي رودا وردا وردا بجوريت يا جيشتنيان بجوريك دو بيك دينيان باسلامك ان اعطاهم الله ذلك اگر خو يرمي ربان بيان ببخش اگر باش بن يعني نيتيان بو خوابت هو يقروك هذا اسلام في الاسلام بي. أو يكروه كذا مزجود، جو أجري له مشجاري خير، راز بكاد، أو بيقومان شيء بيت زياتر إيمانك لدل أشخاص بيت وإيمانك به السر بيت جرالكني بو إسلام زياتر بيت وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد زوريني خلقي ناغن يقين يعني وقيني كذا مزراو بيت لسر إيمانك لسر إسلامك وهروها ناغن أو بليك تيبكوشن للرقي خوادة ولو شككوا لشكوا اگر خلقي هول بدا قمانيان بودرس بكات هاي توش قمانا بي كواتا نغشون بيقين اگر غشبن بيقين شبهات ناتوانا كاري گريان تيبك اگر غشبن بيقين شهوات ناتوانا كاري گريان تيبك شوين شبهات و شهوات ناكو نالا بقمانا بودرس بوا يعني لشي سرم ليش يواو نازم شيبكم او ديارة نقشي بيقين اگر بقابة بلي يقين لإسلاما او بيقمان او كاتا چي نابي هر كسي قماني بودرس كا قماني بودرس نابي ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا اگر امني شان بيبكر بالجهاد جهاد ناكن بوشي نقشون بيقين إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب أو أن دا علمي كان نيا كعلمك أواني قشبه بيقين كبتوانيت قمانا كان بالريبينتاوا ناتواني دفاع لخوي بكات كاتيك قماني بودرس أكلي كاتيك الشبهي بودرس أكلي ويشوين شبهاتك بيت ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال وأوان دا خوش ويستيان بوخوا وبيغم صلى الله عليه وسلم بهيز نية حتى وكو بيش خوش ويستي أهل مال إخواني بخان بوكو خوش ويستيان بو أهل مال بيش شيخان بيش خوش ويستي خواه وخوش ويستي بيغم صلى الله عليه وسلم يعني اوكا واهل مالك اي داوي لك جبجيك بلام امري خوا وامري بيغمر جبجناك صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ان عوفوا من المحنه او انا اقرز قالا ببيت لو تاقي كرناويا وماتوا دخل الجنه بامرن اشنبهاشتا اقر قمانين بودرس كلا اوان قمانك كايلا انتينكت وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريبة وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق والله ما قال توشي بلابون توشي تاقين كيرنوابون بهوي او كسانو كشبهات ين بودروس اكات اماني توشي گمان ببن اگر خو يورو مهربان نعمتي خو نرجن بسريانا بو او كوا او گمان لسريان لاشيت لدريان درشيت او انا بردوام لگمان اجين وانتقلوا الى نوع من النفاق او كاتا توشي جورك لجوركان النفاق بن كقصيك أدروك كعدد مخالفاك أمانتي خيانتي ليك وكاتك يشيشي أبو لسنوني شرعا ناوستي أو انتقل إلى نوع من النفاق أو النفاق عملي وبردوان بيت خواب ناما بدات لو أنا بقى أبو نفاق اعتقاديش كمان برامر بخوا برامر ببيغم الصلاصة برامر بقرآن برامر بسنة برامر بشرع إخوة كوانا همين ربوني هي دناو خلقي ده برامر بحكم كان إسلام. وفي هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب كوترا إيمان يعني كردوة يعني عمل كردوه داخل إيمانه بيه لبلا محبات خوش يستي بو خوا و خوشویسی بو پیغام صلی الله علیه و سلم لکه لدله خو اگر به زبان ادعای خوشویسی بکاتو شونی نکوید قبولا قبول نیه و فیه هلم حدیث دا ان محبت الرسول صلی الله علیه و سلم واجبتون خوشویسی بو پیغامر صلی الله علیه و سلم واجبه اگر کسی نیبو کنه باره تابعه لمحبه الله لازمه لها اگر راز بکاو خوای خوش بیت او خوشویستی بو خوا واجب اکات لسرمان که پیغمبرش من خوش بیت صلی الله علیه و علیه و سلم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإنها محبة لله ولأجله يعني خوش يويسي بو بيغام صلى الله عليه وسلم بل شيئا لبر خواه خواه خوش يويت واجب بيغام لشي خوش بي صلى الله عليه وسلم ولبر رزا من دي خواه تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها خوش يويسي بو بيغام صلى الله عليه وسلم بشون كوتينيتي او خوشويستيا بردوام زياده كات كاتك خوشويستي خوال دلا زيادي كرت خوشويستي خوال دلا كمي كرت خوشويستي بو بيغامر كمكات صلى الله عليه وعلى وسلم وكل من كان محبا لله فانما يحب في الله ولأجله هر كسيك خواي خوش بيت بيقو مان او كسا خوش يوستي ابي لبر خوابت ولبر رزامن دي خوابت بوش تانيك او خوش يبت كما يحب الإيمان والعمل الصالح إيماني خوش يبت بو شی خواهی گوره میروان ایمانی پی خوش کردوی چای که خوش شوید باش که خواهی گوره پی خوش و ما تقرب ایلی عبدی بشین احب ایلی مما افترضته علیه خواهی گوره میروان اوافم لحس قصی که عبد اوی که او انجامی بدات بوی که او بگابا خوش شویستی من خواهی گوره فرمیه هیچ یک نیه با قدر اوی که فرزکان جبه جک که باتا جبه جک نی فرزکان لای خواهی گوره میره بان لهموش تی خوش شویستی را و هکار بون زیگونه لخوا و لا یزالو یتقرب ایلی عبدی بن نوافل حتی احبه سنت کان محبت اگه زیاد رکت حتی ایگات او بلی که خواهی گوره میره بان او عبدی خوش شوی وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك خوشويسي بوخوا أو خوشويسي تيويكا نبع بهي الشيويك شركي تيا قلبي بوخلواتي شركي تيا قلبي كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله اعتمادي لسر غيري خوانبه توكلي رجاي بغيري خوانبه او شانيكا بي خوش ابوي جيب جيب كاو او كاو بينا خوش وليئة سيلي دور بخاتو وما كان فيها ذلك اقر وابه فمحبة مع الله او خوش ويسيا لقل خوادة اما فيها من التعلق على غيره او الدلي بيوس بغيري خواه والرغبة إليه من دون الله شوك أخوة كذبة شيء كذبة شريك أخوة المحبة مع الله شركة رغبتي بو شتانك يا كأول غير أخوة ودسيب كبير فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد خوشيوستي لبر خوا واسي بير زمان دي خوا بي كأول التوايتي توحيدة أوجي أوازي لبيني وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله. بلام خوش يسي لقل خواده أو خوش يسي أو كسانيك شريكيا بخوا بريار داو التي هي من لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية أو كوا مشركة كان لدليانا هايان بو كالغير خوا چن پرسراوي تريان دانا بو التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له كخوشيوستي أبي بس بو خوابي نابي شريكي بو بريار بدا كسي بلد في أغمار مخوش صلى الله عليه وسلم بقدر خوا هو شريك بو خابرنا دانا خوشيوستي بو خوا بيويني خوا يرومي ربان من خوشيويت لذاته تنا الله على بذاتي خوي خوش من بيوت بلام يا غمر من خوش صلى الله عليه وسلم لبرشي لبرخوا اي لتاعتي خوش يوسي بو خوا خوش يوسي بو يا غمر صلى الله عليه وسلم نك خوش يوسي يا غمر صلى الله عليه وسلم بقين انت آسي خوش يوسي خوا بو اوانيك خوش يوسيان بو يا غمر صلى الله عليه وسلم وكو خوش يوسي خوايا يان زياتر بي والعياذ بالله اوانا كوتونة الشركة اوانا شركة بو قابر يرداو جا خوش يوسي بو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك خوش يوسي كي تواوا كلا نفسي خومان زياتر خوش من بيت او ما لخومان خوش بيت بشون كوتن که خوش ویسی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او پل جوری هبه، ای خوش ویسی با خوا، بیاگو من جورتلا و هروها بیبینه، که پیغمبر من خوش بی صلی الله علیه و سلم لنفسی خوا من زیاتر، اول خوش ویسی و با خوا، ولی اگر هاتو خوش ویستی هر مخلوقک وكو خوشيوسي خوالي بكا او من الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله كاوانان خوشويست وكو شون خوايان خوش ابيت يعني يكساني بكان او شيا او شريب خبردان ترويشك هركسيك یاسایی که خوشتر بیه لإسلام او عبیت کفر و عبیت شرک یعنی اکسانی بکات بلا او شرعی خواهی امش قانونه قانونی بشره بیرکرنوی بشره بلا وکو یکوان فرقیان نیه و پی کافر بیت بلا لوی خواه باشر یکا چیه بیت؟ پی کافر بیت که وقتا بله لشرعی خواه باشره که پی کافر بیت بله یکسان لگل شرعی خواه ده هرچیه بیت هر پی کافر بیت بله اوی خواه درسته امیش هر درسته اوش چیه اوش هر کفره او هر کسی او بیرو باوری ببی هر کسی حکم باوشه وی بکات او في كافر بيت ولا دائري إسلام تشندر بلان بوشوني حكمي كردارك انجام دا أزانيك أمل الشرع إخوة باشتر نية يكسانية بشرع إخوة دروستيش نية بلان انجام دا لبشي لبر نفسي نفسي بسريع زالة بيت وكواني كتاوانا كان انجام دا دزي بي زينة بي مشروع خوانوي بيو كشتن بي غيبت كدن بي نميمة بي بهتان بي هزانك امانا حرام وإيكا نفسي بسريع الظال بوا قناهي قوري انجام داو بكويري تاوانكي اسلام چه حدكي بودانا بيت كحكم بكا اسلام او حدی بس تطبیق کری و اگه تطبیق نکره بو توانو اگره تو بلای خواه ایت اگه توبه کردنی نارحتی کانی دنیای سرمرگی و هروها نارحتی روجی حشری امانه اگر و هروها شفاعت امانه اگر نبون بکفارت بوی او کاتا اشهد جهنم حتى اوكاتي باكا بيتوا اقل بايمانه بمريت اوكات اشهد بحشت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.